أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الر تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم أفلا تذكرون. إذ قَوْمِ

Oh, yeah. وما كان